هل هو تشتغل ليه؟ ايه ما تقول له؟ نعم. طيب هذا من يقول في قراءة سبعية ولا شاذة؟ سبعية. لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية، وإذا قال قرئ الشاذ. قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا. حزنا وحزنا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر. منه يقول من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شلون حزنه كأحزنه؟ يعني أن الحزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب، من حيث التعب. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهنا بمعنى اسم الفاعل. ما معنى بمعنى اسم الفاعل؟ حازم، يعني بمعنى حازم أي محزن. لماذا أوله المؤلف إلى هذا؟ لأن الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في أنفسهم؟ لا، لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسهم. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تبارككم يا جماعة. يأتي المصدر دائما بمعنى اسم الفاعل، ودائما بمعنى اسم المفعول. فيقال فلان عدل الذرة، عدل الذرة. ويقال فيه، ويقال أيضا فلان ثقة، وعدل ورضا وثقة مصادر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. عادل ورضا بمعنى مرض، وثقة بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف هو حكم في الواقع. فقالوا ان العدو من سره مساءة شخص او غمه فرحه، هو عدو. كل انسان يسره ان تساء ويحزنه ان تسر فهو عدو، وكل انسان يسره ان تسر ويحزنه ان تحزن فهو ولي، لان الولي ضده العدو ضده الولي. قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجملة في هذه تعليم بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا؟ تبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء. فرعون الملك، هامان وزير، جنودهما أتباعهم الذين ينتهون بأمرهما. وأصل الجنود جمع جند، والجند هم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يدي. الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل؟ الفرق بين الخاطئ والمخطئ. يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ،

لقال الله تعالى تقتلونه، إذ أن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي، فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به، وإلا فإنه حتى أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخنافره وعدم التئام بعضه بذات، ولأن النون في الفعل تقتلوه محذوفة، ما يدل على أن لا مسلطة عليه. ولكنها هي رضي الله عنها اللي امرأة فرعون، إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له، قرة عين المولى متهدئة وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق ما اعتقد، بل قد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريده، وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قرة عين له ولها أيضا. ويدل لهذا قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى للترجي، وقوله ينفعنا بالخدمة، أو نتخذه ولدا نتبناه. وقد قيل إنه ليس لفرعون من امرأته ولد، فقالت أن اتخذه ولدا، ومعلوم أن بين الأمرين فرقا، فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد، ولهذا قالت أو نتخذه ولدا، وهذا انتقال من الأبناء إلى الأعلى. إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذه خادما ننتفع به، وإما أن نتخذه ولدا نفخر به، نعم، ويكون لنا بموجبة الولد. هناك احتمال ثالث، نعم، في احتمال ثالث أنه لا أنفعه ولا تخيله، ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق، لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائه، والترغيب في الإبقاء لا يبقى فيه إلا الصفات المرغوبة، وهي أن ينفع أو يتخذ ولدا. قال وهم لا يشعرون، نعم هم لا يشعرون، هذه الجملة من كلام الله ولا من كلامها هي؟ الظاهر أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها نشورتها ولا لا؟ ما قبل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه. على ايه؟ يدل على انه عاقب، يقول قيل ذلك، قيل انه ليس له ولد منه، ما هو بلازم الحقيقه، انه قد يتبنى الانسان شخصا زياده، ما دام ما في شيء بين ما نجزم به، يقول ربما يكون هذا. لا، بعضهم يقول هم لا يشعرون آل فرعون، آل فرعون لا يشعرون بما تريده المرأة، وكأن المرأة ألهمها الله عز وجل مآل هذا الرجل، وأنه فلا يشعرون، لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، كلام امرأة فرعون هذه بعد ما أسلمت من قبل لا قبل أن تكون طفل الولد يعني كان قبل موسى على عقيدة فرعون على عقيدة فرعون هو الظاهر فهمه على عقيدة فرعون أو أنه ما أعرف هذا لكن الظاهر أنها على عقيدة لأنه زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وعلى واقع. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه لها. أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بغض النظر عن الزمن. اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار وتأتي أصبح بمعنى صار في إصباح. يقال مثلا صار الماء ثلجا أصبح الماء ثلجا بمعنى صار. في اللغة العامية الآن دائما يعبر الناس يقول أصبح كذا وأصبح كذا ويريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار. لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد. وهذا آمي أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى الحوادث تنسيه. فالظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد. ما هو الفؤاد؟ القلب. أم موسى فارغا يقول مما سواه. أما قول المؤلف مما لما علمت بالتقاطه فهذا لا يتعين مما علمت لأنه مجرد أن ألقته سوف توسوس به. أم مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به أي بأنه ابنها لولا أربطنا على قلبها إلى آخره. نعم يقول إن كادت المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة. ابن مالك يقول خففت إن تقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنها بدأ ما يتغير والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلقيه غالبا بإن ذي مرسلا. فالآية إذا جاري على اللغة الفصحى لأن كاد ناسخ ولا غير ناسخ؟ ناسخ ناسخ كاد ناسخ. نعم وهنا اللام لتبدي به لازمة ولا جائزة؟ جائزة مين لازمة؟ طيب لو حدثناها لو حدثناها وقلنا إن كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما يعني ما كادت تبدي به يعني إن كن ناسية إيه إذن أصح اللام وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما سمعناها ينبدع. اللام تجب إذا كان حذفها يوقع في الإشكال يعني إذا حذفتها التبست بعين النافية وإذا أوجدتها فإنها لا يكون الاشتباه لأن لام التوكيد ما تأتي مع النفي. فما رأيكم فيها؟ نعم حتى لو كانت ما فيه لا يجوز